السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النازعات، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها، وأن يعيننا على إتمامها، وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع هذه الآية الكريمة، والتي بيّن الله سبحانه وتعالى فيها أن البعث والنشور من أسهل ما يكون، لا يكلف الله شيئا على الإطلاق، وكما قال الله: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. وذلك كان ردا على أهل الكفر والشرك، أولئك الذين استعظموا العودة إلى الحياة مرة أخرى، واستصعبوا البعث والنشور، فبين الله سبحانه وتعالى أنه من السهولة واليسر بمكان، إنما هو أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومن هنا جاء قول الله تعالى: فإنما هي زجرة واحدة، وتلك كما قلنا هي النفخة الثانية التي عندها يبعث الخلائق جميعا، ويعاد كما كان، لا ينقصون شيئا على الإطلاق. فإذا هم بالساهرة، قلت لكم إن أهل العلم كان لهم قولان في الساهرة، فالبعض قال: الساهرة وجه الأرض، والأرض يوم البعث ستكون ملساء مستوية، لا شيء فيها على الإطلاق، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وقلت لكم إن العرب كانت تطلق على الأرض المستوية الفضاء اسم الايه؟ الساهرة. لماذا؟ لأنها أرض لا مأمن لهم فيها، فكانوا إذا ما نزلوا فيها لا ينامون بليل، يجعلون البهائم تنام وهم لا ينامون، خشية من سبع أو من عدو أو ما شابه ذلك، فسميت بالساهرة. قالوا: وهكذا الأرض يوم الحشر ستكون ساهرة، أي فلاتة مستوية لا شيء فيها على الإطلاق. البعض الآخر قال: الساهرة اسم لأرض الشام، وأرض الشام خصوها بذلك. لماذا؟ قالوا: لأنه صح حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرض الشام ستكون أرض المحشر والمنشر، وذلك من خلال حديث أخرجه ابن ماجة في سننه، ونص صاحب الزوائد على تصحيحه، وإن كان شيخنا الألباني عليه رحمة الله قد ضعفه ولكنه قد جانبه الصواب في هذا، والحق أن الحديث صحيح. فالحديث عند ابن ماجه في سننه ميمونة تسأل النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام فتقول له أفتنا في بيت المقدس، أفتنا في بيت المقدس، فقال النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام هو أرض المحشر والمنشر، يعني في هذه الأرض في أرض الشام سيحشر الناس ويقومون لله رب العالمين، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، هي أرض المحشر والمنشر، من استطاع منكم أن يصلي فيها فليأته وليصلي فيه، أي في بيت المقدس، فإن صلاة فيه كألف صلاة. فقالت ميمونة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله فإن عجزت عن أن أتحمل إليه، يعني مش هقدر أوصل إليه، مش هقدر أسافر له، وانت بتقول يعني وترغب في الصلاة فيه وان الصلاة فيه بألف صلاة، فماذا أفعل فماذا أفعل؟ وقلت رحم الله ميمونة قد جاء اليوم الذي نستطيع أن نتحمل إليه ولكننا لا نستطيع أن نوصل إليه، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك أسره وأن يعود المسلمون إلى سابق عهدهم ومجدهم، وأن يفك قيده من أيدي كلاب اليهود، إنه على ذلك قدير. فهي تسأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن لم أستطع أن أتحمل إليه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تهدين إليه زيتا يسرج فيه، فمن فعل ذلك كمن أتاه. طبعا ما كانش لسه الكهرباء دخلت وما إلى هذا، وإنما كان يشعل ويقاد بسراج يوضع فيه زيت الزيتون، فقال تهدين إليه زيتا يسرج فيه فمن فعل ذلك كمن أتاه. الشاهد معي في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن أرض الشام والتي بها بيت المقدس ستكون هي أرض المحشر والمنشر التي سيحشر منها الناس إلى الله رب العالمين، ولذلك قال هؤلاء فإذا هم بالساهرة، يعني بأرض الشام، يعني بأرض المحشر، يعني بأرض المحشر. وهذا القول بالطبع لا يختلف مع القول السابق، إلا أنه كان أكثر تحديدا، يعني القول الأول قال الساهرة أرض المحشر، اللي عملوا دول قيدوا قالوا اللي هي أرض الشام التي هي أرض الشام. سترى أن الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر تكذيب المكذبين وعناد المعاندين وإنكار المنكرين وساق من الأدلة على تكذيبهم ما ساق، وعلى تأكيد أن القيامة حق وأن البعث حق، إذا به يقول هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. تسأل بعض وتقول طيب أنت لكم قلت لنا إن أمر القرآن مبني على الوصل، فالآيات لابد أن تكون منسجمة، بعضها موصول ببعض ويسلم بعضها إلى بعض. إيه اللي دخل قصة سيدنا موسى هنا والكلام عن شرك المشركين وتكذيب المشركين والتكذيب بالقيامة والتكذيب بالساعة؟ لماذا جاء الحديث عن نبي الله موسى؟ أقول لك بمنتهى البساطة، النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كلما كذبوه ضاق صدره واشتد حزنه، وأنا شيء قلت لإخوانكم بالأمس القريب إني الداعية يعلم يقينا أنه ليس مسؤولا عن أن يصدق الناس أو لا يصدق الناس، يعني أنا حينما آتي فأدعوك إلى خير ماليش علاقة أنت هتصدقني ولا هتكذبني، إنما أنا أعلم أن وظيفتي البلاغ، فسواء صدقت أم كذبت أنا لن أسأل عن هذا. ولذلك لن يقف نبي ولن يقف داعية بين يدي الله علشان يتقال له أنت الناس صدقتك ولا كذبتك، إنما هيسأل هل بلغت أم لا. ولذلك هذه وظيفة الأنبياء والدعاء، إنما عليك البلاغ، هذه الوظيفة. لكن مما لا شك فيه أننا إذا كنا نحب الناس فنحن نحزن كلما رأينا الناس تكذب حقا وتنكر حقا، ده شيء بيحزننا، ما فيش شك. هذا إذا كنا نحب الخير للناس، فما بالك برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كان أرحم الناس بالناس عليه وعلى آله الصلاة والسلام، فكان يحزن. ولذلك كان يجهد نفسه في الدعوة لدرجة أنه كاد أن يهلك نفسه، لعلك باخع نفسك. وكان يضيق صدره كما قال القرآن الكريم بما يقولون، كان بيحزن. ومما شدد من حزنه أنه يدعوهم إلى حق، فكيف لا يقبلون هذا الحق؟ فجاء الله سبحانه وتعالى، وانت شوف عندك صورة مرت اللي هي صورة النبأ، ودي يعني نصف هذه الصورة كله بيشير إلى تكذيب المشركين. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يسري عنه، فذكر له قصة موسى ليقول له إن كنت قد كذبت من قريش فقد كذبت الرسل من قبلك فلا تحزن وقد كذب موسى. فخص موسى بالذكر ليه؟ ما احنا عندنا نوح وعندنا ابراهيم وعندنا لوط وعندنا. خص موسى بالذكر ليه؟ ودائما هتلاقي القرآن الكريم يذكر نبي الله موسى كثيرا. ليه؟ قالوا لان قصة نبي الله موسى يعني من اشد القصص وأعظمها تسرية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله يريد أن يقول له إن كان لك عدو من المشركين فلن يكون أشد من فرعون. هذه واحدة. ثانية، أن نبي الله موسى هو النبي الوحيد الذي لاقى عنة من أعدائه ومن أتباعه. مشكلة مزدوجة، يعني لاقى ما لاقى من فرعون، ولما أراحه الله من فرعون أتباعه وهم بنو إسرائيل ما أراحوه، والله ما أراحوه، قوم متعبين، مش عايز أقول تعبير ثاني لكن هو هقول متعبين. فرعون يغرق، بدل ما يسجدوا لله شاكرين يمرون على قوم يعكفون على أصنام لهم، يقولوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الله يخربوكم، يعني انتوا ما بتشوفوش عم ده اول التعب والعالم. طيب اتنين، عايزين نشوف ربنا اللي احنا بنعبده ده بقى، ارنا الله ايه جهرة. طيب شوية، لا عايزين منهج وكتاب عشان يعرفنا ايه اللي نقوله وايه اللي ما نقولوش وايه اللي يجوز وايه اللي ما يجوز. طيب يذهب للقاء الله، يعود فيراهم قد عبدوا العجلة من دون الله، عايزين نستريح، ربنا يديهم المن والسلوى. بعد ما يقعدوا ياكلوا من وسلوى يقولوا لا احنا قرفنا بقى، ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها عالم فائض. شوف التعب، شوف وجع القلب. فالنبي الله موسى يعني لاقى علة من اعدائه ولاقى علة من اتباعه، وذلك هو خير من يسر به، هو خير من يسر به. كأن الله يرسل رسالة لنبيه صلى الله عليه وسلم، إن كانوا قد كذبوك فقد كذب موسى ولاقى عنة حتى من أتباعه، اشتدوا عليك فلن يكونوا أشد عليك من فرعون. سري للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا تحذير لهم لأهل الكفر، يعني أنه كما أهلك الله فرعون فلن تعجزوا الله وسوف يهلككم إن داومتم على التكذيب والإعراض. يبقى دي رسالة للمؤمنين، رسالة للمؤمنين أن الظفر يكون مع الصبر، وأن الله سبحانه وتعالى ينصر أولياءه مهما طال الزمان. فشوف لما بلوا إسرائيل يقول نبي الله موسى أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، ورانا الويل قبل ما تبقى رسول وبعد ما بقيت رسول. يقول لهم استعينوا بالله ايه واصبروا كده. فالمؤمن ايضا ينبغي ان يعني طبق حسني قعد 30 سنة على البل وفي الاخر ايه قسمه الله. فالظافر يكون مع الصبر والله سبحانه وتعالى يملي للظالم فاذا اخذه لم يفلت. اذا الحديث عن نبي الله موسى وقصته جاء مناسبا لان سبقه تكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء من باب التسرية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب التبشير للمؤمنين ان الله سينصرهم وان طال الامد، من باب التحذير للكافرين ان الله كما اهلك فرعون وكان اشد منكم فهو قادر على ان يهلككم ان ظللتم على تكذيبكم واعراضكم. عرفنا جيت ليه بقى؟ يبقى جه الحديث كده. لما قال الله سبحانه وتعالى هل اتاك حديث موسى، هذا الاستفهام احيانا بيكون بمعنى التقرير. هل اتاك يعني قد جاءك، زي ما انا ابعت لك حاجه واقول لك هل وصلك كذا عشان انت في النهايه تقول لي ايه اوصل. فقالوا هذا يعني لو خدناه بالمعنى ده يبقى هذا يعني ان في ايات نزلت من قبل تتحدث عن قصة نبي الله موسى. البعض الاخر بيقول لا، كان هذا هو اول الحديث عن نبي الله موسى، يعني هو ده اول حديث القرآن الكريم عن قصة موسى، ده اول ما نزل فيه. بعض بيقول هذا ان هذا هو اول ما نزل في قصة نبي الله موسى. يبقى هل اتاك ما يكونش بقى معناها قد اتاك، لا لا، وإنما هو سؤال للتشويق أي سوف نأتيك الحديث. يبقى لسه هحدثك اهو، زي ما تقول الواحد عرفت خبر كذا وكذا يقوم يقول لك إيه لا ما عرفتش، والسؤال يكون للتشويق. فحينما أسأل أنا أشوقه قائلا ليه الإجابة، غير لما أجي أحكي لك على طول. لما أجي أقول لك اسكت ده مدار التحرير حصل فيه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا امبارح خلاص مفيش مشكلة ليك بتسمع. لكن لما أقول لك سمعت اللي حصل امبارح في ميدان التحرير ايه اللي يحصل؟ تقوم تقول لي ايه ايه فتتشوق الى ان تسمع. قالوا هذا من باب التشويق ايضا. يبقى اللي اعتبروا ان القصه دي ذكرت من قبل يبقى السؤال يفيد تحقيق، واللي اعتبروا ان القصه دي ما اتقالتش السؤال يفيد التشويق ان القصه هنقول لك عليها بقى ونشوقك ليها. طيب يبقى وهل اتاك حديث ايه؟ موسى حديثه اي قصته قصه موسى. وكان نبي الله موسى من أولي العزم اللي ربنا قال له صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وأولو العزم هم يعني أكثر الرسل تحملا للمشاق والتكذيب، وكان منهم نبي الله موسى. طيب قصته وهل أتاك حديث موسى. طبعا القرآن يريد أن يسري فمش لازم نجيب القصة من الأول، إنما يجيب الموضع اللي فيه ايه التسرية. يبقى انت تأخذ من القصة بالقدر الذي يحتاجه السياق. سمع كلامي؟ بالقدر الذي يحتاجه الايه السياق. السياق هنا جاي ليه؟ عشان نسري على النبي نبشر المؤمنين نخوف الكافرين. يبقى على طول هنجيب لما راح لفرعون فرعون كذبه ربنا اهلكه. ادي بقى الايه. اذا القصة بتتعدد ليه؟ بعض الناس يقعد يسال كده يقول لك الله ما هو قصه يعني ادم وابليس اتكررت في القران، وقصه موسى اتكررت في القران، وقصه نوح اتكررت في القران، وقصه ابراهيم اتكررت في القران. تعال لكل موضع وشوف الجزء من القصه اللي جه، سترى ان كل موضع يذكر فيه من القصه ما يخدم هذا الايه الموضع السياق ده. مش بقى عارف يعني. وذلك احيانا زي الاحاديث الاحاديث النبويه الاحاديث النبويه يجي الحديث الواحد ممكن تلاقيني هقوله 5 مرات 5 مرات بس كل مره بقوله في حته يصلح الاستدلال فيه. ولذلك لما تفتح كتب السنه هتجد مثلا البخاري البخاري جاء بحديث واحد، يعني مش هو ده بس، لا ده كل الاحاديث يكررها في ابواب متعدده ليه؟ لان هو الحديث فيه كذا جانب بيخدم كذا قضية بيخدم كذا قضية. لما يجيب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجي يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم ركب فرس فوقع فشجت فخذه وفكت قدمه، هتلاقي علماء السنة بيحط الحديث ده في اكثر من باب. هتلاقيه في كتاب الصلاة، وبعدين في كتاب الصلاة هتلاقيه في باب صلاة الرجل في بيته، وهتلاقيه في باب صلاة الرجل قاعدة. هو داخل في كل ده، لأن النبي لما حصل له ده ما خرج لصلاة الجماعة وصلى في ايه في بيت، فيجيب لك الحتة دي لأنه بيخدم القضية دي. وبعدين يجيبه في صلاة الرجل قاعدة، امتى تصلي قاعد؟ لأن النبي في الحديث ده صلى قاعد. هيرجع يجيبه في باب الالتفات في الصلاة، اللي هم لما صلوا خلفه قياما التفت وأشار إليهم أن اقعدوا. هيرجع يقولك في باب صلاة المأموم قاعدا إذا صلى إمامه قاعدا. شوف عمال يجي فين وفين وفين وفين، ليه؟ ليه؟ هو في اللي يخدم ده وفي اللي يخدم ده وفي اللي يخدم ده وفي اللي يخدم ده. القصص كده برضه، القصص كده فيه عبر، فانت عايز عبرة هنا وعبرة هنا وعبرة هنا وعبرة هنا وعبرة هنا. هتاخد بقى من القصة اللي يتفق مع هنا ويتفق مع هنا ويتفق مع هنا ويتفق مع هنا. فقصة سيدنا موسى إلى أن وصل إلى الوادي المقدس ده قصة طويلة جدا، تلاقيها في سورة طه، تلاقيها في سورة الشعراء، تلاقيها في سورة النملة، تلاقيها في سورة القصص كده، قصة طويلة جدا من أول ما ولد. والقرآن قصها، بس مش هو ده السياق بقى، مش هو ده اللي عايزه السياق. من أول ما ولد وازاي فرعون كان يقتل الذكور واستحي الإناث، فمه تحيرت، يوم ربنا سبحانه وتعالى يلقي في روعها ويوحي إليها أن تجعله في التابوت وتلقيه في اليم، ويديها بشارة إنا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. وانت خايفة من فرعون على وصلهول ويأخذه عدو لي وعدو الله، ألا ودوه العبد عنده بس هيرجع لي برضه. وبعدين يتربى في بيت فرعون وربنا يرده إلى أمه إنه يعرض عن المرادع، كل ده انتوا عارفينه، كل ده هنا ما تقالش. ليه؟ مش هو ده الموطن اللي احنا عايزينه، مش دي الحته اللي احنا عايزينها. وبعدين يكبر في بيت فرعون، وبعدين خلاص يعرض عن باطل، مع انه تربى في بيت فيه باطل لكن يعرض عنه ويعرف الحق فيبقى صاحب منهج، ويبدا يدعو لهذا الحق فيبقى له اتباع، فيبدا يكره من فرعون وملائكه. فجاه يخش المدينه وكان ممنوع من دخولها، يلاقي اثنين بيقتاتل، واحد من اللي بيتبعوه في الحق من بني اسرائيل، واحد قبطي من قوم فرعون يريد ان يستذل هذا الرجل مشاجره. فسيدنا موسى يدفع ويموت، بقت مصيبه عند فرعون وملئه، هيدفع ثمنها ايه؟ يجي واحد من قوم فرعون، ربنا بيسخر الناس دي كده، يقول له ان الملأ ياتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين، فيسيب مصر ويهرب ويذهب لمدين. شوف كل ده ما اتقالش، ويذهب الى مدين، ولما يذهب الى مدين يدخلها فقيرا بلا مأوى بلا طعام بلا بلا، يجلس عند عين ماء يشوف اللي يحصل من البنتين، وقصة البنتين معروفين، ويضرع الى الله، رب اني لما انزلت الي من خير فقير. ثم ربنا استجب له، وتيجي البنت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت له، يروح البنت الشريفة العفيفة بتصدق راجل ايه؟ راجل يكفيها العمل، يا ابا تستأجره ان خير من استأجرت القوي الامين، عشان نوضح. طب تستأجره ازاي وانا راجل كبير في الفراش ودول بنتين ولوحديهم، ويبقى داخل وخارج عليهم، يبقى في طريق افضل واصون له ولهما، اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثمانية حجج، فان اتممت عشرا فمن عندي. يوم سيدنا موسى يقبل ويقعد أبعد الأدلين اللي هو عشر حجج عشر سنين، ثم يحن إلى أمه وأهله، فيستأذن العبد الصالح فيأذله، فيأخذ امرأته وبالطبع أكيد معه ذريه، فيسير بأهله راجعا إلى مصر يريد أن يدخلها في خفاء حتى لا يشعر به فرعون وملئه اللي أكيد يعني يريدون به شرا، وكان خائف أن يقتلوه، قال ربنا كده وأخاف أن يقتلوه، فراجع متخفى يريد أن يدخل مصر في خفاء. فجأة الليلة تظلم، تبقى مظلمة وشديدة البرودة، فيضل الطريق. وهو فين؟ قرب بقى جبل الطور في سيناء. ففجأة يجد ضوءا، فيقول لأهله طب يبقى دي نار، خليكم بقى مكث ولا هذهب لليه للنار دي، أكيد هلاقي عندها حد يدلني على الطريق. والملقتش فلا أقل بإنها أتيكم بجذوة يعني شعلة من النار ونولع بقى ونتدفى لعلكم تصطلوا. شوف القصة دي وصلت لحد هنا. يوم يروح تبدأ بقى القصة من هنا. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس؟ كل اللي فات ده ما تقالش، لكن اتقال في أماكن أخرى خدمة للسياق أو قصدا لذكر القصة. لكن هنا احنا عايزين نسري بإيه؟ إن موسى كذب، هذا اللي احنا عايزين، ممن هو أشد من قومك فأهلكه الله وكانت الغلبة لموسى ولمن معه بس. فعشان كده جابها من أول هنا، يبقى أخذ من القصة ما يخدم الإيه؟ السياق. يبقى اختصر كل اللي احنا قلناه ده وبدأ من هنا. لكن مش هي دي بداية الإيه؟ مش هي دي بداية القصة، هي دي بداية المشكلة التي يعاني منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو حمل الدعوة إلى أهل الكفر والعناد. بس هي دي القضية بقى، هي دي القضية. فسيدنا موسى لما قام ذهب إلى هذا المكان، فدي بقى الوادي المقدس إيه؟ طوى. طوى ده زي بقول لعبد الله بن عباس هو اسم الوادي، اسمه كده وادي طوى. يبقى هل أتاك حديث إيه موسى إذ ناداه ربه؟ تفاصيل هذا النداء أيضا، وإحنا دايما نقول كده، أنا دايما أقول لك كده، إن في ألفاظ في القرآن الكريم تأتي مجملة، التفصيل إما أن تجده في القرآن وإما أن تجده في السنة، وممكن القرآن يأتي ببعض التفاصيل والسنة تأتي ببعض التفاصيل، وممكن القرآن ما يجيبش تفاصيل خالص. زي ما قلت لك لما جاء قول الله تعالى أقيموا الصلاة، هات لي التفاصيل، ليست في القرآن على الإطلاق. كم ركعة، كم فرض، صلوا ازاي، احكام السهو، كذا كذا، كل ده هتاخده منين؟ من السنة. يبقى جاء الامر في القرآن مجملا والتفاصيل في السنة. احيانا القرآن يفصل ولكن هناك بعض التفاصيل اللي اذكرها تتكفل بها السنة، زي ما حدث في قصة الخضر مع نبي الله موسى، في تفاصيل في القرآن لكن جاء حديث في البخاري زاد هذه التفاصيل، اللقاء بينهم كان ازاي. مش هتلاقي بقى في القرآن ان سيدنا موسى لما التقى بالخضر كان نائما على صخرة وقد سج نفسه بتنفصة خضراء، ده في القرآن تفاصيل لقاء له، لكن ده في حديث البخاري. وسيدنا موسى واقف وقال السلام عليكم، وهو قال له ان السلام بأرضك، مفيش حد بيقول في الارض ليه السلام عليكم، من انت؟ قال لموسى موسى عمراني بك عارف ومستنين، مش في القرآن لكن جه في السنة. يبقى في بعض تفاصيل يذكرها القرآن وبعض الأخر يذكرها السنة، وفي أمور تجمل في القرآن ويفصلها القرآن. زي ما قل تلقى آدم ربه كلمات فتاب عليه، طب الكلمات اللي تعلمها آدم دي كانت ايه؟ التفصيل بسورة الأعراف، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. بل القرآن تكفل بالبيان. كذلك الأمر هنا، إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طور. هنا اذهب إلى فرعون، لأنه هو ده اللي احنا عايزينه، لكن هو ده كان كل النداء؟ لا، النداء له تفاصيل أخرى ذكرت وفصلت في القرآن في سور أخرى. إن أول ما وصل قال اخلع عليك انك بالوادي المقدس طوف، وانا اخترتك فاستمع لما يوحى، فاعبدني واقم الصلاه لذكري، ان الساعه اتيه اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى. مش كل ده اتقال هنا؟ مش هتلاقي التفاصيل دي. يبقى النداء ده اشتمل على ايه؟ ان رقم واحد تعريف بالمكان، رقم اتنين كيفية التعامل مع المكان، اخلع عليك، رقم ثلاثة تعريف بالمنادي، انني انا الله لا اله الا انا، رقم ثلاثة حق المنادي فاعبدني واقم الصلاة لذكري. كل ده موجود، كل ده موجود. ثم تعريف بالمهمة، انك اصبحت نبيا ورسولا ولك مهمة. والمهمة ايه؟ انت عايز تخش مصر في خفاء لا يشعر بك فرعون، ده احنا بنقول لك روح له، اذهب الى فرعون. يبقى كما خافت امك عليك صغيرا ان يأخذك فرعون فارسلناك اليه وأمناك، نقول لك وأنت كبير تخاف أن يشعر بك فرعون اذهب إليه وسوف نؤمرك. كل التفاصيل دي موجودة عنه، لكن هنا كما قلت يجمل. ليه؟ لأنه يريد ما يريده، اللي احنا عايزين نسري بس الخلاصة، أن بقى رسوله روح لفرعون، وفرعون هيعمل ايه وهنعمل فيه ايه، هي دي الخلاصة التي تخدم هذا السياق. يبقى إذ ناداه ربه بالوادي الايه؟ مقدس، بقعة مقدسة طاهرة، لذلك قال له اخلع علي إنك بالوادي المقدس ايه؟ طوى. طبعا كان زمان الطواف بيبقى بالنعال، يعني النبي والصحابة طافوا بنعالهم، وما كانتش الكعبة ممهدة كالآن. واللي فرح فيكم زمان ايام ما كان لسه فيه الاحجار السوداء والبتاع، ما اعرفش شفتوا الكلام ده ولا لا، ولا وعيتوا عليه ولا لا، كان الطواف بالنعال، ولحد دلوقتي يجوز لك هذا، لكن طبعا عشان الناس يعني مش متعوده هذا، اعتقد ان لو لبس واحد النعل في رجله وطاف هيقتلوه. ولذلك جه بعضهم قال ما ينفعش الطواف بالنعال، ما ينفعش. ليه؟ قالوا لأن ربنا قال لموسى اخلع لعلي إنك بالوادي المقدس، ولن يكون أكثر تقديسا من الكعبة، فما ينفعش تطوف بالنعل. يا عم ده كلام من سيدنا موسى، لأن ربنا يخاطبه، ده موضوع تاني خالص. ولو قست عليه موضوع الكعبة يبقى هنريحك خالص. وزي ما قلت قبل كده دايما كده، اللي يروح جايب كده مستدل بالحاجات دي يروح على طول ردد عليه كده، يعني انت هتعمل زي سيدنا موسى بالوادي المقدس خلق نعل، وانت كمان هتخلع نعلك؟ اه. طيب اتوب كما دعا قومه ان يتوبون. اما بتوب بتعمل ايه؟ قال لك بقول استغفر الله، لا ما ينفعش. فتوبوا الى بارئكم، ده كلام سيدنا موسى بيقول بني اسرائيل كده، فاقتلوا انفسكم. فعايز توب؟ اه، روح موت نفسك. يقول لك لا. طب لا ليه؟ يقول لك ده في شريعة موسى. يعني هو في شريعة موسى اللي يبقى على كيفك، مش في شريعة موسى اللي يا عم خلاص علينا شريعتنا. احنا لنا شريعتنا. فإنك بالوادي المقدس، اسم الوادي ده ايه؟ اللي هو عند جبل طوب اسمه ايه؟ طوب. إنك بالوادي المقدس ايه؟ طوب. طبعا في بقى كلام برضه ان عرفه هو مين؟ مش كده ولا ايه؟ انني انا الله، وعرفه ان بخطبه الله سبحانه وتعالى، وأعطاه من الدلائل ما يؤكد له هذا، وراه إن العصا آية وإن اليد إيه؟ كل ده وارد في سورة أخرى. وما تلك بيمينك إيه؟ يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى، وزي ما قلت لإخوانكم مرة يقول حية ومرة الأول ثعبان مبين، ومره يقول تهتز كانها جان، كل دي صفات للي حصل، ان هي في الحجم كانت ثعبان كبير، في النوع كانت حيه، في خفه الحركه كانها جان، واللي سيدنا موسى لما جري ولا مدبرا ولم يعاقب ما بيبصش ولا حتى ما هو فجأة لقى قدامه يعني هقول ايه ثعبان كالاسد الضاري مين اللي يقف ومفيش مقدمات القي القى لقاها كده جري الى ان قال له الله اقبل ولا تخف زي ما قلت لاخوانكم اقبل ولا تخف دي رجع وضع يده في فمه تخيل بعد ما كان مش قادر يبص لانه بيحط ايده في فمها فتحولت مره اخرى الى عصا بس عشان قالوا اقبل ولا تخف خلاص انك من الامنين وبعدين اسلك يدك في جيب تخرج بيضاء من غير سوء ايه اخرى دي ايه تانيه وده زي ما قلت لاخوانكم اي صاحب دعوه لابد ان يكون معه الدليل على صدق دعواه فربنا اداله العصا واداله اليد ان حط ايده الجيب الفتحه اللي فوق دي اسلك دخل طلعت اضاءت ايده دي بقت منيره وذلك قال من غير سوء لان فيه بياض مرضي اللي هو البرص لا ده مش بياض مرضي ده نور اعجازي كل ده انا حطه في دماغي ولازم تضعه في راسك وانت تستحضر ليه القصه ولكن اخذ منها ما يخدم السياق بعد كل ده خد الايتين دول بقى وروح لفرعون إذ ناداه ربه بالوادي المقدس توى اذهب إلى فرعون طب ده أنا عايز أخش متخفي منه قال لا روح له قال لا ده عايزين يموتوني ده جبار أروح له قال له قال له والله ولسه كنت امبارح بقول لإخوانكم في سورة القصص إن لما طلب إن يكون معاه هارون وقال له ربنا واخاف ان يقتلون واخي هارون هو افصح مني لسانا فارسله معي يريد ان يصدقني اني اخاف ان يكذبون قال لا تخاف تخافش بس روح في امان من الله اللي خاف منه روح له في امان من الله في امان من الله اذهب الى فرعون طيب ليه قال ما هي دي بقى لب الدعوه يا ابني وجوهرها لب الدعوة وجوهرها أن توجه إلى الظلمة والطغاة إلى الظلمة والطغاة وذا اللي كان مش قادر يفهمه كثير من الناس أيام أن كان هذا الطاغية يحكمنا فكنا نقف على المنابر ونجعل دعوات للظلمة والطغاة والناس تحتبد عليك يا عم عرفنا ازاي نصلي وعرفنا ازاي نصوم ما انا بعرفك لكن من لب الدعوه لك تتوجه بالدعوه الى الظالمه والطغاه مش يقعد دفستي راسه في الرمال وبعد كده لما الطغيه يقع تلاقي 5,000,000,000 راجل كنت فين وهو موجود كنت فين ده النبي قال افضل الجهاد كلمه حق تقاله بعد سلطان جائر اما يروح بقى نقوم نقول ابن ده كان ابن وابن وابن لا لا لا لا لا امال كنتوا فين؟ كانت الناس دي كلها فين بسال والله الناس دي كانت فين؟ كان جنب الحيط اهم حاجه عنده الناس صلي وصوم ملوش دعوه واللي يقع يقع ملوش دعوه هذه كارثه والله فهي دعوه الداعيه ينبغي ان تتوجه الى الظالم الطاغي اطلعوا في وسائل الاعلام الظهر في الاعلام الطيبين الحلوين اللي ماشيين جنب الحيط على طول نبقى احنا في نظرهم سفله وولاد الادب بعد كده بقى يقول لك بتخليك زي الشيخ فلان شوف حلو ازاي انبور ازاي جميل ازاي حليم ازاي طيب ازاي از كده ما انت مش فاهم وده صاحب دعوه والله ما كانوا أصحاب دعوة وبقول هبلي فيه والله لأن من أوليات الدعوة إنك تكف الظالم عن ظلم من أولويات وبعد ما يموت زي ما قلت لك السبوعة تكتر والله السبوعة تكتر وهي دي عادتنا للأسف أنا ذكرت لكم مرة زمان والله كنت أول مرة تنشل فيها كنت جاي مسجد خالد بن الوليد وكنت لسه طالب في كلية أصول الدين، كنت في الليسانس، وزمان بقى كان طريق المستعمرة ده بالليل الراجل يمشي فيه، وكنا في رمضان، فبعد الفطار مباشرة أنا عندي أصلي العشاء والتراويح في مسجد خالد وأدي درس بين التراويح، فنزلت ركبت الأتوبيس ودخل طريق الايه المستعمر ده، فلسه بقى الناس في بيوتها والجو فاضي، الأتوبيس والله كما أقول لكم كده الأتوبيس طلعته ما فيش يعني كل الكراسي قاعدة، الناس بقى اللي بتطلع أشغال على طول، وأنا واقف وفي بنت واقفة بس إحنا الاثنين بس، والأتوبيس باقي كله فاضي والباقيين كله قاعدين. وقف الأتوبيس في أول محطة في المستعمرة، طلع أربع عيال ومعهم شحط طور أشكالهم والعياذ بالله، وهم عيال قد كده يعني أنت لو ضربت الأولاني ألم تبوت الرابع مثلا، بس معهم طور ده يقفل الشارع بقى الواحد، فطلعوا قاعد يبص في الأتوبيس كده راح واقفين جنبي. أنا من العادة في دايما كده أنا ما شيلش فلوس في فلوسي في محفظتي أبدا، ومش هقول لك طبعا ماشيين فين يعني. فالمحفظه تبقى مليانه كرنيهات وبتاع مش عارف ايه كده في جيبي، فالمحفظه عامله كده فغرتهم قوي، فراحوا جايين واقفين حواليا، وراح واقف اتنين الناحيه دي كده اتنين الناحيه دي، واحد واقف بظهره بقى مد وشه الناس تانيين عشان لو حد خد باله ما حدش يفتح بقه يبرق لهم، واقف ورا ظهري كده، وانا واقف معايا جزء في كان فتح الباري شارع صحيح البخاري. بعدين واحد من الواقفين هنا الناحيه دي كده شمالي ناحيه المحفظه يعني عمل اللي جات له عضله، فراح حاسس رجله تخبط مخبط في رجلي، اي اي اي واخد بالك في ناحيه اليمين الصف الله اللي هي ناحيه العكس المحفظه، المحفظه هنا اللي خبطني الناحيه دي، اي اي قاعد يخبط في رجلي، فضيت بقول له في ايه يا ابني؟ قال لي معلش عضله يا عم الشيخ. طبعا انا لما ضيرت الناحيه دي كان الناحيه الثانيه خد المحفظه وما حسيتش والله. كل اللي حصل ولذلك اتعودت بعد كده اللي يخبطني في حته او يخبطني على كتف ابص الناحيه الثانيه حفظتها، يعني اللي يخبط لي هنا ما ببصش هنا، اللي يخبطني على كتف اليمين اروح باصص الشمال اعكس على طول. فخبطني في رجلي يمين بصيت يمين سرقوني من الناحيه اللي هي الشمال، انا ما حسيتش لكن انا لقيت اشكالهم قذره كده، طب نور لي يا ابني نور. فعديت قدام والله كما اقول لكم كده بتلقائيه ببص في جيبي ما لقيتش المحفظه، رحت مدي الجزء بتاع فتح الباري الواحد قاعد ورحت راجع لهم، لقيتهم فاتحينها في قلب الاوتوبيس والله كما اقول لك، وعمالين يقلبوا فيها وعمالين يقولوا ده ما فيهاش حاجه. كان وقتها اول ما لاقوا الشيلين الورق، فكنت حاطط شيلين الورق، قال له ايه ده في شيلين الماء من الورق اللي ما فيهاش حاجه. فرحت مباصص بوشي كده لقيتها محفظتي، رحت ضارب ايدي واخدها واخ، قلت له هي ما فيهاش حاجه، قال لي ايه ده تدليت روحي يا باشا، وسب طبعا وراح متراخ مطلعين مطاوي. قلت له بص انا خدت محفظتي عايز تموتني بعد كده موتني، قال لا لا لا موتك على حاجه اجري ارجع لورا كده. وراحوا بقى هاجين في الاتوبيس، اول ما هجموا هجموا على البنت اللي واقفه دي، شدوا منها الشنطه، البنت ماتت على الشنطه، يضربوها تصرخ، وكل اللي قاعدين في الاتوبيس مش تبعنا مش تبعنا. فجاه الاتوبيس بقى داخل على نقطه الامريه، راح اللي قدام ده العجل اللي معاهم ده طبعا ايه لقيناه مطلع بتاع قد كده مش عارف بيسموها ايه السنجه دي، وقال لي استوقف، راح واقف انزلوا، راح منزلين. بعد ما نزلوا قبل الاتوبيس كله بقى خدوا منك حاجه يا اختي عملوا لك حاجه، الكل بقى رجاله، الكل بقى رجاله. هو ده اللي حاصل دلوقتي بالظبط. حسن الله يخرب بيتك ده عبد، كنتوا فين؟ انتوا كنتوا فين؟ انتوا كنتوا فين؟ دعوة دعوة للظالم، لكن بعد ما وقع خلاص دعوة للظالم. اذهب إلى فرعون وهو قاعد على الكرسي، اذهب إلى فرعون إنه طغى، يبقى لابد أن تكون للطغاة وهو قاعد على الكرسي. وطغى في لغة العرب شوف كلمة سبحان الله، طغى شوف الكلمة سبحان الله، ذلك حتى اللفظ العربي بيبقى له واقع كلمة طغى دي، طغى شو بعملها ازاي حاجة كده. ولذلك كانوا بيتكلموا مرة عن يعني الفاظ القرآن ازاي ليها تأثير يحسسك باللي اللفظ عايز يقوله. لا شوف لما بيجي القرآن يقول ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، اسمع اللي جاي اثاقلتم الى الارض، شوف التعبير تحس ان التعبير ده عن واحد بيأنتخ كده بلك الساق دي طغى. في كلمة طغى دي يا دي شعيرك كده بتجاوز الحد. فتجاوز الحد تجاوز الحد مع الله لما قال ما علمت لكم من إله غيره، وتجاوز الحد مع خلق الله لما جعل أهلها شيعة، تجاوز الحد لما قال ما أريكم إلا ما أرى. طغى في كل شيء مع الله ومع خلق الله زي الكلب اللي كان بيحكمنا ده طغى. ومدام طغى يبقى لازم اللي يوقفه بقى، فربنا يبعت له الرسل. الآن ما فيش رسل، مين اللي بيقوم بمقام الرسل؟ الدعاء. مين اللي عرف حسن مبارك انه طاغيه؟ مين كانوا بيسبعوا عبده أولهم شيخ الأزهر، كانوا بيحسسوا انه أمير المؤمنين، أمير المؤمنين. وكان عندنا هنا ضمن بعض المشايخ الخربان اللي كان اسمه أسامة القوسي ده، كان بيقول عليه أمير المؤمنين، والله والله أمير المؤمنين. فخلاص محدش طلع قال له انت طاغية، انت ظالم، انت جبار، انت حرامي، انت انت انت انت انت انت, انت. واول ما قلت له في 93 انت طاغية وانت اغبى من حكم مصر، وقعدت قدام وكيل النيابة قال ايه ده. اول ما دخلت عليه الله مشغل الشريط فلقيت نفسي بقول يا حسن يا مبارك انت اغبى من حكم مصر. قال لي ايه ده، حد يقول لولي الامر كده؟ قلت له انا هو غبي وانا شايف انه طاغيه وغبي، انا شايف حضرتك اقنعني بغير كده. قال لي هقنعك. 45 يوم استمرار حبس، اقتنعت انا خلاص كده بقى كده. فكلك بتبقى في خلاص في الساحه لوحدك بتتاكل، ما هو مفيش الباقي كله نايم، الباقي ملوش دعوه. يبقى اذا الى فرعون ايه انه ايه انه طاغ. طبعا برضه القران هيقول لك، وقال لك في مطن اخر اللي سيدنا موسى طلب من الله سبحانه وتعالى من يعينه في هذه المهمة، وطلب الأمان من الله لنفسه، ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردئا يصدقني إني أخاف أن يكذبون. ودي قلت فيها كتير بقى امبارح، مش عايز أعيد النهاردة، يعني قلنا فيها كتير قوي امبارح. أنفع أخ الأخير كان سيدنا موسى، إني الداعية لما يحس إن عنده وجه تقصير في مسألة المانع إن يستعين بمن هو أو من يعلم أنه أفضل منه فيه. ولذلك سيدنا موسى قال كده وأخي هارون هو إيه أفصح مني كده. طيب لما هتروح بقى الفرعون إيه بقى إيه القصة؟ إيه الدعوة هتقول له إيه؟ طه. طيب هالدعوة هتقول له إيه؟ اذهب إلى فرعون إنه طه، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. الآيتين دول بقى نقف معهم شوية، ليه؟ فيهم كلام لازم يتقال ولازم تسمعه ولازم تفهمه، وده اللي لو حبيت تعرفه وتفهمه وتكمله يبقى إن شاء الله تعالى هشوفك يوم خميس القادم إن شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.